أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء اذكروا نعمة الله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءت وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آتَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ يوم من ما أَلَمْ